بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك. اللهم إنا نسألك الفقه والعمل والثبات على المبدأ يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود على بركة الله تعالى إلى ما شرعنا فيه في الحصة الماضية من الحديث عن هذه المسألة، مسألة علوم القرآن. وقلنا أنه لابد من هذه المقدمة التي ستأخذ منا كم من حصة، الله أعلم بذلك، قبل أن نخوض في مسائل هذا المبحث، مبحث علوم القرآن. فلا بد أن نفهم ونعي وندرك المجال الذي سنبحثه قبل أن نبحث جزئيات هذا المجال. تحدثنا فيما سبق عن كون القرآن الكريم كان معجزة خالدة من الله تعالى، وعقدنا مقارنة سريعة بين معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المعجزة الخالدة التي هي القرآن، وبين معجزات الأنبياء السابقين الأخرى. وتحدثنا على كون القرآن كان معجزا، وهو لا يزال معجزا، من جميع الجوانب التي تتعلق بالقرآن. كل ما يتعلق بالقرآن فهو معجز باعتباره من الله تعالى. تحدثوا قديما عن الإعجاز اللغوي، عن الإعجاز البياني، تحدثوا عن الإعجاز التشريعي، تحدث البعض عن الإعجاز العددي، نتحدث في عصرنا الحاضر عن الإعجاز العلمي، وعن الإعجاز في كل جانب من جوانب العلم المختلفة. قلنا بعد ذلك أن العرب كانوا يدركون القرآن الكريم ويفهمون معانيه بما جبلوا عليه من معرفتهم للغة وإتقانهم لها، فلم يكونوا في حاجة إلى كثير من التفسير والبيان، باعتبارهم يمتلكون ناصية هذه اللغة، ونزل القرآن على أساليبهم وبلغتهم وعلى القواعد التي كانوا يتعاملون بها فيما بينهم في هذه اللغة. وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفسر من القرآن إلا الشيء اليسير، لأن أغلب ما كان يأتي في القرآن كان مفهوما عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان في بعض الأحيان يبادرهم بتفسير الآية علما منه بوحي من الله تعالى أنهم لا يدركون معنى تلك الكلمة أو تلك الآية، وكان في مرات أخرى يسألهم ويستوضح عن مدى إدراكهم لمعنى من المعاني، فبطبيعة الحال يجيبون بعدم إدراك ذلك المعنى بقولهم الله ورسوله أعلم، فيتولى بيان وشرح ذلك المعنى، وهي من الأساليب البيداغوجية التي تفطن إليها الخبراء والباحثون في القرون الحديثة، وقد مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا. الطرق البيداغوجية التي عن طريقها يصل المدرس أو المعلم أو الشيخ أو الأستاذ إلى إيصال المعلومة إلى المتعلم. وكان في حالات أخرى يسأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن معاني بعض المسائل فيجيبهم عنها، وكان في حالات أخرى تقع بعض الحوادث أمامه تبين عدم امتلاك صحابي أو مجموعة من الصحابة لناصية معنى آية من الآيات، فيتداركهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لهم الخطأ الذي كانوا يظنونه في فهم الآية، ويبين لهم الرأي الصحيح في ذلك والقول الصحيح في ذلك. وأتصور أن هذا كله تتذكرونه في الحصة الماضية. وصلنا أيضا إلى الحديث عن كون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لشدة اعتنائهم بالقرآن ولشدة اهتمامهم به ولشدة حرصهم عليه وعلى ما فيه، كانوا يتسابقون فيما بينهم في تلقي القرآن، في أخذ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مما يروى أن البعض منهم الذي كان لا يستطيع أن يخصص وقتا طويلا لمصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتناوب هو وأخوه الصحابي الآخر، أحدهم يأخذ نصف النهار الأول والثاني يأخذ نصف النهار الثاني، ثم يتبادلان المهمة ويخبر كل منهما الآخر بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحرص كان قوي والدافع كان قوي لحضور وامتلاك والانتباه إلى ما يأتي من مراسيل أو من أخبار أو من توجيهات من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولذلك كانوا يتسابقون في تلقيه وفي فهمه وفي العمل به. وربما أشرنا إلى قولة بعض الصحابة الذي كان يقول: كنا لا نجاوز العشر آيات أو الخمس آيات فنحفظها ونقرأها ونحفظها ونعمل بما فيها، ولا نتجاوزها إلى غيرها إلا بعد أن نتم تلك المراحل. لأن مثل ما أشرنا إلى أن الهدف الأساسي من القرآن الكريم ليس التلاوة فحسب، وليس القراءة فحسب، وليس التجويد فحسب رغم أن كل ذلك مطلوب، وليس التفسير فحسب، وإنما كل ذلك، القراءة والتلاوة والتفسير، كل ذلك أسباب للوصول إلى الغاية التي من أجلها نزل القرآن، وهو تطبيق ما جاء فيه والالتزام بالمبادئ وبالقيم التي احتواها القرآن الكريم. أشرنا في آخر الحصة الماضية إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة بأن يكتبوا شيئا غير القرآن، فكان في الحديث النبوي الشريف روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني، نهي كامل، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء: كان هذا في أول البعثة لما كان الناس حديثي عهد بالقرآن الكريم، ولو أطلق لهم المجال لكتابة ما يسمعونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لربما وقع خلط بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله الذي لا يصل شيء إلى مرتبته، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رغم قدسيته ورغم أهميته فهو لا يرتقي إلى مستوى كلام الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى ينهى الصحابة في ذلك الوقت عن أن يكتبوا أي شيء عنه إلا القرآن الكريم. كان هذا في بداية الوحي مثل ما ذكرنا، وتعلمون أن في فترات لاحقة أباح لهم أن يكتبوا غير القرآن، وقالوا أن ذلك كان عندما تركزت في نفوسهم وتيقنوا وتشبعوا بتمثل هذا الفارق أو هذه المفارقة بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما أصبحوا مدركين لهذا الفرق أصبح لا خوف عليهم من أن يكتبوا كل شيء، باعتبارهم يميزون بين ما كان من الله تعالى وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. حدثوا عني يعني اروا عني الأحاديث ولا حرج، لكن بضابط الخوف من أن يصل الإنسان في روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يكذب عليه. ولذلك قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الذي كذب خطأ سهوا أو نسيانا فقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، أما من كان ذلك منه على سبيل التعمد فهو يقصد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يعني يقصد أن ينسب إلى الدين ما ليس فيه، وهذا من ورائه خبث ومن ورائه حقد ومن ورائه محاربة لأسس ولمبادئ هذا الدين. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بين قوسين قال أحدهم من الوضاع في الحديث لما سألوه عن الوضع في الحديث، وتعلمون أن حركة الوضع في الحديث حركة كبيرة وكانت لها أسباب كثيرة، أسباب اقتصادية وأسباب سياسية، بل حتى أسباب إيمانية، لو كان نقول بين قوسين إخلاصية ناتجة عن الإخلاص. فكان بعضهم في نيته أنه يدعو إلى الله تعالى ويحث المسلمين ويحث الناس على الالتزام بمبادئ الدين وبأصول الدين وبمظاهر الدين، فكان يسمح لنفسه أن يأتي بأحاديث مكذوبة ليشجع الناس على الصلاة، ليشجع الناس على قراءة القرآن، ليشجع الناس على بر من أنواع البر، وكان يظن أن ذلك مبيحا له في أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا أحدهم قالوا له كيف يقع منك ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم توعد وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أجابهم بكل بساطة أو بلاهة، قال أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له، أنا كذبت له لم أكذب عليه. لكن في ديننا وفي شرعنا الكذبة دائما كذبة، ولا يجوز الكذب سواء كانت بيضاء أو صفراء، سواء كانت لمصلحة أو لغير مصلحة، إلا ما وقع استثناؤه في النصوص الشرعية. بعد ذلك قلنا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في أن يكتبوا عنه القرآن الكريم وما يتعلق أو ما يصدر منه من أحاديث نبوية شريفة، باعتباره قد تيقن أن المسألة أصبحت ليس فيها أو انتفت الخشية في ذلك. وتواصلت مسألة أخذ القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، وأخذ الصحابة بعضهم عن بعض القرآن الكريم عن طريق التلقي وعن طريق المشافهة، مع وجود ما كانوا يكتبونه في أحيان متفرقة، حتى نصل، طبعا أعطيكم لمحة سريعة، نحن لا نتحدث بالتفصيل عن المراحل التي مر بها القرآن، هذا سيأتينا في دروس أخرى، حتى نصل إلى المرحلة التي جمع فيها عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم وأمر بكتابته على نسق معين وعلى كيفية معينة وبأسلوب معين، وجمع لجنة لذلك وكلفهم بذلك. فيقول الباحثون ويقول العلماء أن هذه الخطوة كانت أول لبنة توضع في باب علوم القرآن، وهي مسألة الرسم القرآني، مسألة كتابة المصحف، مسألة كتابة القرآن، وهو مبحث من مباحث علوم القرآن. المصحف الذي كتب في ذلك الوقت سمي بالمصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، ومثل ما سنرى في حصة قادمة إذا قدر الله أنه كتب نسخ منه مجموعة من النسخ على خلاف بين العلماء 4 أو 5 أو 7، وأرسل بها إلى الآفاق، إلى الأماكن المختلفة التابعة للدولة الإسلامية، واستبقى المصحف الإمام عنده في المدينة، ويعني اندثرت تلك المصاحف الأخرى كلها. والكلام الأخير في مصحف عثمان هل بقي بعد تلك الفترة أو لم يبقى خلاف بين العلماء في مثل هذه المسألة، ننظره في وقته بإذن الله تعالى. ثم كانت خلافة علي رضي الله عنه، ومرت كتابة المصحف بمرحلة أخرى أو جاءت فيها مرحلة ثانية، وهي ما يتعلق بضبط القواعد النحوية والقواعد قواعد النقط في القرآن الكريم، وكان ذلك بأمر من علي رضي الله عنه، كلف بذلك أو كلف في ذلك لذلك الأمر أبا الأسود الدؤلي، وهو الرأي المشهور عند العلماء على خلاف بينهم في هذه المسألة، كلفه بأن ينقط القرآن الكريم ويكتبه على نسق معين. فقال العلماء أن تلك المرحلة كانت هي بداية علم إعراب القرآن، علم كامل، مبحث كامل هو إعراب القرآن، قالوا بدايته كانت في تلك اللحظة، لحظة أن تولى أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه ضبط قواعد النحو المتعلقة ببيان المعاني في القرآن الكريم. واستمر الصحابة في هذا النسق يتناقلون القرآن الكريم لفظا ويتناقلونه معنا، وكانوا على تفاوت بينهم في التمكن من القرآن الكريم. لا نتصور أن الصحابة كلهم كانوا يحفظون القرآن ظهرا عن قلب، ولا نتصور أن المسلمين كلهم مأمورون بحفظ القرآن من أوله إلى آخره. إذا حصل ذلك فيا حبذا، ولكنه ليس فرض عين على كل مسلم من المسلمين، بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتفاوتون في ذلك، منهم من يحفظ النصيب الكبير، منهم من يحفظ أقل من ذلك، منهم من كان يسهل عليه الحفظ، منهم من كان يصعب عليه الحفظ، نظرا للمشاغل التي كانوا منشغلين بها، ونظرا للمستويات الطبيعية البشرية الذهنية. فالصحابة مختلفين فيما بينهم في الإدراك وفي الفهم، وهذا لا يعتبر قدحا في عدالتهم، ولا يعتبر قدحا في ثقتهم. فالصحابة مثل ما قال علماء الحديث، الصحابة كلهم عدول. ولذلك أنت في دراسة السند في الحديث عندما تمر بمرحلة من المراحل وبرجل من الرجال لابد أن تدرسه وتكتب فيه بطاقة كاملة تنتهي إلى ملخص، هل هو ثقة، هل هو ضابط، هل هو واهم، هل هو اختلط في آخر أمره، إلى غير ذلك من الصفات. أما إذا جاء الدارس ووصل إلى الصحابي فإنه لا يسمح لنفسه أن ينظر في أي شيء، بل يقول عالم الحديث ولا دارس الحديث ماذا يقول عندما يصل إلى الصحابي؟ يقول فلان الفلاني صحابي جليل، صحابي جليل، يعني لا أسأل لا عن ضبطه ولا عن ثقته ولا عن أمانته، باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. لكن هذا لا يمنع أنهم كانوا يتفاوتون في الفهم، ويتفاوتون في الذكاء، ويتفاوتون في التمكن. وعندما نعود إلى حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نلحظ في كثير من الحوادث هذا الاختلاف في إدراك المعاني، حتى أنه في بعض الأحيان تبدو لنا مسائل بسيطة وبسيطة جدا، ولكن لا يدركها صحابي من الصحابة. رغم ذلك فلا يقدح ذلك في مستوى أمانته وضبطه وعدالته وثقته. كان هذا التفاوت قلنا إذن طبيعي في القدرة على الفهم، وطبيعي في قدرتهم وفي مدى ملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما أشرنا قبل قليل، منهم الذي كان متفرغا لطلب العلم وكان يعايش الرسول صلى الله عليه وسلم مساء صباحا في كل وقت من الأوقات، ومنهم من كانت لديه مشاغله الأخرى التي تحبسه عن أو في أوقات معينة عن أن يساير هذه المجالس العلمية. لكنهم مع ذلك كانوا يتناقلون فيما بينهم، وتواصل هذا التناقل إلى التابعين بعدهم. بين قوسين الصحابي هو الشخص الذي كان يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان أعرج على بعض التعريفات البسيطة عند الأغلبية، لكن قد يغيب المعنى عند البعض. فتعريف الصحابي هو الذي كان يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك. لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة ليسمى صحابيا، أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معه، وكان مسلما، وكان مات على الإسلام. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يسمى صحابي، يعيش معه ويموت ربما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن مسلما، فلا يعتبر صحابيا. حتى لو أسلم فيما بعد، حتى لو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر مسلما، لا يعتبر صحابيا، ولا تؤخذ منه الأحاديث في تلك الفترة، تؤخذ عنه مسائل أخرى. والتابعي هو من لاقى الصحابي، هو الشخص الذي لاقى الصحابي وكان مسلما ومات على ذلك. الفرق الوحيد بين الاثنين، الأول لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني لاقى الصحابي. اشتهر كثير من الصحابة بالتفسير، وكانوا متميزين عن غيرهم في هذا الأمر باعتبارهم رويت عنهم مرويات، وكانوا يدلون بآرائهم ويتبين من آرائهم فقههم وعلمهم وإدراكهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. من أشهر هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أشهر الصحابة الذين عرفوا بتفسير القرآن عبد الله بن مسعود. كذلك عبد الله بن عباس اشتهر بذلك، كذلك أبي ابن كعب، أبي ابن كعب، كذلك زيد ابن ثابت، أيضا أبو موسى الأشعري، ومعهم عبد الله بن الزبير. يعني هؤلاء كانوا أشهر الصحابة الذين كانوا معروفين بآرائهم وأقوالهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال مشهورين بذلك باعتبار كثرة نقلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم للمعاني، وإدراكهم لخفايا المعاني التي ربما تغيب حتى عن الصحابة الآخرين في تلك الآيات. لكن نشير هنا عندما نقول أن هؤلاء من أشهر الذين، من أشهر الصحابة في التفسير، ليس بمعنى أن كل واحد منهم كان عنده تفسير للقرآن الكريم، أن كل واحد منهم كان قد صنف تفسيرا للقرآن الكريم، لا، وإنما كانت لهم أقوال متفرقة لآيات متفرقة من القرآن الكريم. تجد عنده رأي في آية من آيات البقرة، رأي في آية من آيات الفلق، رأي في آية من آيات سورة الحجرات، إلى غير ذلك من الآيات المتنافرة، لا على أساس أن عنده تفسير كامل للقرآن الكريم. ولذلك كثرت الروايات عن هؤلاء عند المفسرين الذين صنفوا التفسير فيما بعد. عندما نعود إلى كتب التفسير، وخاصة التفسير الأولى التي صنفت في القرن الثالث والقرن الرابع، نجد أنهم يروون روايات كثيرة عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن أبي بن كعب، عن زيد بن ثابت وغيرهم. أما التابعون فيما بعد، طبعا هذه مرحلة الصحابة ومن اشتهر فيهم بالتفسير، أما التابعون فقد أخذوا عن الصحابة ورووا ما نقلوه عن الصحابة، وزادوا على ذلك ما فتح الله تعالى به عليهم. احنا عندما قلنا مرويات الصحابة، مرويات الصحابة فيما يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتون به من آراء من عند أنفسهم، يعني زيادة على ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء التابعون وواصلوا المرحلة العلمية، فنقلوا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلوا ما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وزادوا على ذلك بأن قدموا آراءهم واجتهاداتهم فيما توصلوا إليه في هذا المجال، في مجال تفسير القرآن الكريم. ولذلك في كتب التفسير تجد أقوالا منسوبة إلى تابعي في حد ذاته، مثل ما تجد أقوالا منسوبة إلى الصحابي في حد ذاته. يعني في كتب التفسير يقال فسر ابن عبد هذه الآية وكذا، ولا هذه الآية تفسيرها عند ابن عباس كذا وكذا، أو قال فيها ابن مسعود كذا وكذا، وتجد نقلا وإثباتا لآراء من التابعين، فيقول هذا الرأي قاله مسروق، هذا الرأي قاله سعيد بن جبير، إلى غير ذلك من التابعين. أغلب الصحابة كانوا موجودين في المدينة المنورة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع تفرقهم في الآفاق إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما تركزوا في المدن المختلفة، وتفرقهم كان لأسباب منطقية وأسباب دعوية وأسباب متعلقة بأصل الدين في حد ذاته، فلما خرجوا للغزوات ولما خرجوا لتبليغ الإسلام، كانت اضطرتهم بعض الظروف لأن يستقروا في أماكن معينة. ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت اجتهادات الصحابة في الاستقرار. منهم من خير أن يستقر بمكة المكرمة، واختار أن يجاور البيت الحرام باعتباره بيت الله سبحانه وتعالى، وهو أقدس مكان على وجه الأرض، فاستقر الكثيرون منهم في مكة. وخير آخرون بأن يستقروا في المدينة المنورة لمجاورة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما عايشوه في تلك المدينة من لقاءات ومن مناسبات كانت تجمعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكان شدة حنينهم وشدة علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خيروا البقاء في المدينة. واختار آخرون السفر إلى الآفاق، إلى البلدان الأخرى، تغليبا لمصلحة الدعوة ومصلحة تبليغ الدين على مصالحهم الخاصة وعلى رغباتهم الخاصة، رغم أنهم متعلقون بمكة المكرمة، ورغم أنهم يريدون أن يجاوروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك ضحوا بكل هذه الرغبات في سبيل نشر الدين ونشر الإسلام، فتفرقوا في الآفاق. وتفرقهم في الآفاق المختلفة وفي المدن المختلفة والبلدان المختلفة سينتج عنه حتما تعليم وتلقين وتبليغ لمبادئ هذا الدين التي أساسها القرآن الكريم. فكانوا يعلمون الناس القرآن ويعلمون الناس تفسير القرآن، ويجتمع الناس حولهم فتتكون مدرسة معينة قد سميت فيما بعد أو نسبت فيما بعد إلى ذلك الصحابي الذي كان مستقرا بتلك المدينة. فعندما يسافر أحدهم إلى العراق ويدرس الطلبة ويجتمعون حوله سميت تلك المدرسة مدرسة فلان الفلاني الذي ذهب إلى العراق، مثل ما سيأتينا. الذي بقي في المدينة سميت المدرسة باسمه، ليست مدرسة ذات مباني وحيطان، لا، المدرسة المعنوية، يعني باتجاه الفكري واتجاه التفسيري في ذلك الوقت. فتكونت مدرسة بمكة ومدرسة بالمدينة ومدرسة بالعراق. فكان بمكة ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس هو الذي كان رمزا لتلك المدرسة، وتعلم وتتلمذ عليه كثيرون من التابعين، وممن اشتهر منهم بالتفسير، ممن اشتهر بالتفسير في مكة المكرمة، وقد أخذوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس ابن كيسان اليماني وعطاء ابن أبي رباح. طاووس ابن كيسان اليماني وعطاء ابن أبي رباح، هؤلاء من التابعين الذين كانوا في مكة المكرمة واشتهروا بالتفسير أخذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. أما المدينة المنورة فقد استقر بها أبي ابن كعب رضي الله عنه. المدرسة الأولى مدرسة مكة تنسب إلى عبد الله ابن عباس، المدرسة الثانية بالمدينة المنورة وتنسب لأبي ابن كعب. ومن أشهر تلاميذه ومن أشهر التابعين الذين أخذوا عنه واشتهروا بالتفسير زيد ابن أسلم، زيد ابن أسلم وأبو العالية ومحمد، محمد ابن كعب القرظي، من أشهر تلاميذه في تلاميذ أبي بن كعب المدينة، قلنا زيد ابن أسلم وأبو العالية ومحمد ابن كعب القرظي. أما الذين كانوا في العراق أو مدرسة التفسير بالعراق فكانت قائمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان هو رمز المدرسة في ذلك المكان عبد الله بن مسعود، وكان من أشهر تلاميذه ومن أشهر التابعين الذين أخذوا عنه علقمة بن قيس، علقمة ابن قيس ومسروق، تقريب مسروق ابن الأجدع ومسروق والأسود ابن يزيد وعامر الشعبي، وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي، هؤلاء أشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق. ما روي عن هؤلاء التابعين؟ كان يتناول علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم أسباب النزول، لأنه لابد أن ندرك أنه في كل مرحلة من المراحل أو تبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتكثر الحاجة إلى زيادة التوضيح وإلى زيادة التفسير. ونحن قلنا في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا بضع آيات فقط، لكن ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن كان أكثر من ذلك، وما روي عن التابعين فيما بعد في تفسير القرآن سيكون أكثر من ذلك، لأن الذين كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعايشون نزوله ويحضرون أسبابه ويعرفون كل آية في من نزلت وفي أي وقت نزلت وفي أي مكان نزلت. لكن الذين سيأتون فيما بعد تغيب عنهم هذه المعلومات، فيحتاجون إلى من يبينها لهم ومن يوضحها لهم ومن يفسرها لهم. ولذلك عندما تنظر إلى التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما أشرنا في الحصة السابقة أن العلماء أو علماء الحديث عندما جمعوا الأحاديث خصصوا بابا واحدا فقط لتفسير القرآن الكريم، ويقول العلماء لا يتعدى العشرات من الأحاديث التي تفسر القرآن الكريم. عندما ننظر الآن في تفسير من التفاسير الأخيرة تجده 30 مجلدا 40 مجلدا، يقول قائل هذا تفسير القرآن وهذا تفسير القرآن. ما هو السبب لأن تكاثرت هذه المعلومات؟ هو ضعف التعلق باللغة والابتعاد عن العهد النبوي الذي نزلت فيه هذه الآيات، وكل جيل يأتي يكون أضعف من الجيل الذي سبقه، فيكون محتاجا لزيادة البيان ولزيادة التوضيح. بل نصل أو وصلنا أو نحن في مرحلة أننا نحتاج لمن يفسر لنا التفاسير، فضلا عن أننا نأخذ التفاسير لتفسر لنا القرآن. بعض الإخوة عندهم شيء من الغرور العلمي، وهو مشروع لكن إلى حدود معينة، فيظن نفسه عندما يقرأ السورة أو يقرأ الآية لامتلاكه أدوات اللغة يسمح لنفسه بأن يفسر ما يبدو له من المعاني التي تكون ظاهرة في تلك الآيات. وقد يكون ذلك عن حسن نية، وربما يسعى لأن يبرز بعض النقاط التي هي متماشية مع مبادئ الدين وأسس الدين، ولكنه يصبح يتعنت ويتعسف في فهم الآية وتقديمها. والحال أنه لو رجع إلى كتاب من كتب التفسير في تفسير تلك الآية لأخذت منه الأيام والليالي حتى يستطيع فهم ما جاء فيها. ولذلك تفسير القرآن اختصاص لا يسمح فيه بالولوج إلا لأهله، إلا لأهل الاختصاص الذين وصلوا إلى درجة تسمح لهم في أن يتكلموا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا نقوله، ربما قلناه لا أذكر، في كل العلوم المتعلقة بديننا وبشرعنا. فالدين ليس مفتوحا لكل من هب ودب، وإنما للدين رجاله وللدين مختصين في مجالاته، في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم الأصول. بل إنك تجد العالم في الفقه يصعب عليه أن يفسر القرآن، والمختص في الحديث لا يتمكن من كثير من المسائل الفقهية، وهذا أمر طبيعي لأنه دخل في مجال اختصاص وأخذ من جهده ومن وقته ومن تركيزه حتى أنه لم يستطع ولم يجد وقتا لأن ينظر في المسائل الأخرى. مش معناها لا يعرف فيها شيئا، لا، لكن ليس متخصصا في ذلك المجال. ويأتي البعض ممن لا باع لهم ولا كوع لهم لا في الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير ولا في أي جانب من جوانب العلوم الشرعية، وينصب نفسه مش متكلما، لا، مفتيا، فيقول هذا حلال وهذا حرام. يا أخي، من أين لك؟ هل أنت وصلت إلى درجة أنك تفرق بين الحلال والحرام؟ ما هي الشروط التي تسمح لك بأن أو هل امتلكت الشروط التي تسمح لك بأن تتكلم في هذا الحكم الشرعي أو في هذه الآية أو في هذا الحديث؟ ولذلك لا بد أن نحذر حتى نقلنا للأحكام الشرعية، لا بد أن يكون منضبطا، يعني بطريقة أمينة، بطريقة مضبوطة، حتى لا نتحمل وزر ما يمكن أن يصدر عن أقوالنا وعن آرائنا من مخالفات شرعية تكون أنت المتسبب فيها. جاء بعد ذلك في القرن الثاني عصر التدوين بعد مرحلة التابعين، قلنا الذي روي عن التابعين، لو مش عارف كملتها من النقطة هذه، ولا أنهم كانوا أو روي عنهم ما يتعلق بعلم التفسير وبعلم غريب القرآن وبعلم أسباب النزول وبعلم المكي والمدني. لما فتحت قوس قلت لكم تكلموا في ذلك، لأن الذين يخاطبونهم والذين يكلمونهم لم يكونوا قد أدركوا الصحابة حتى رووا لهم تلك الوقائع أو تلك الحوادث أو تلك الأسباب التي نزل فيها القرآن الكريم، ولأن مفهوم الآية ومعنى الآية لا يتوضح ولا يتبين إلا بإبراز أو إلا بامتلاك هذه المعلومات المختلفة المتنوعة. المفسر للقرآن الكريم ليس يأخذ الآية وينظر فيها من اللغة العربية ويسمح لنفسه بأن يفسرها، لا، هناك كثير من المعطيات وكثير من المعلومات الجانبية التي تؤثر تأثيرا مباشرا في تفسير تلك الآية. فإذا كنت لا تعرف أسباب النزول أو سبب نزول تلك الآية فربما تفسرها على غير ما أراده الله سبحانه وتعالى، إذا كنت لا تفرق بين المكي والمدني فربما تتحدث عن أحكام وتشريعات التي وقع تجاوزها أو وقع نسخها أو وقع إلغاؤها أو وقع تغييرها. ولذلك الذي ينصب نفسه أو يسمح لنفسه بأن يتكلم في القرآن الكريم لابد أن يكون ملما بهذه العلوم المختلفة. سبب النزول يعني كثير من الآيات نزلت ولا يمكن أن تفسر إلا بمعرفة ذلك السبب، فإذا لم تعرف السبب يستحيل عليك أن تفسر الآية ولا أن تفهم المعنى الذي جاءت من أجله. أعطي مثال بسيط سيأتينا إذا قدر الله، تحدثنا على في درس أسباب النزول، قوله تعالى مثلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، إلى آخر الآية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، إن الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح في اللغة بمعنى لا إثم، لا ذنب، لا حرج. يعني الذي ينظر النظرة السطحية للآية أن الذي ذهب للحج أو للعمرة وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة فلا حرج عليه في ذلك، لا إثم عليه في ذلك، لا ذنب عليه في ذلك. لكن عندما نعرف أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان وأساس من الأسس، كيف يكون ركنا ولا حرج عليه في أن يفعل ذلك الركن؟ يعني إذا كان جاء إنسان بسيط، وكثيرون ممن يتكلمون في هذه المجالات يقول يا أخي القرآن الكريم لم يجعله فرضا ولم يجعله ركنا بل جعله لا حرج فيه. ما معناها لا حرج فيه؟ معنى هو في أصله سيء وحتى لو فعلته لا إثم عليك في ذلك. هذا إذا لم يعرف سبب النزول. وقد بيّن العلماء أن هذه الآية نزلت في سبب معين، وذلك ملخص ما ذكروه أن الناس في الجاهلية كانوا من جملة طقوسهم، والحج كان موجودا في الجاهلية، كانوا يسعون بين الصفا والمروة باعتبار أن فوق أحدهما صنم وفوق الآخر صنم آخر، إساف ونائلة، فكانوا يجرون بين الصفا والمروة، يذهبون إلى الصنم هذا الأول ثم يجرون إلى الصنم الثاني ثم يعود إلى الأول، فكان هذا من الطقوس التي يفعلونها. فلما شرع الحج في الإسلام كان من جملة أعماله وأركانه السعي بين الصفا والمروة، فتحرج فشعر بعض من الصحابة بشيء من الحرج وقالوا يا رسول الله كيف نقوم بفعل كان يقوم به المشركون ويقومون به عبادة للأصنام، فسنصبح نحن متشبهين لهؤلاء المشركين وهؤلاء عباد الأصنام في عبادتنا وفي طاعتنا. فنزل قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. فانزعوا من أذهانكم هذا الحرج الذي توهمتموه عند سعيكم بين الصفا والمروة. إذن معرفة سبب النزول ضروري لفهم الآية على حقيقتها. الآية الأخرى وأتوا البيوت من أبوابها، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، يجي أحد المفسرين، مش مفسرين، أحد المتكلمين المعاصرين الذين نسمعهم ونراهم ونشاهدهم في كثير من المناسبات، قل له ما رأيك؟ يقول لك المسألة واضحة جدا. كيفاش الآية من البداية؟ ليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قلوا ما معناه؟ يقول لك واضح، ليس البر، البر التقرب إلى الله تعالى، أن تأتوا البيوت من ظهورها. البيت له باب من الأمام وله باب أو له حائط خلفي أو جهة خلفية، ظهر البيت خلف البيت. الآية يقول لك تقول ليس البر وليس التقوى أن تدخلوا بيوتكم من ظهورها، من حائط الخلفي من البيت، ولكن البر من اتقى، ولكن البر هو أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا تقول الآية؟ وأتوا البيوت من أبوابها، ادخلوا البيوت من أبوابها. تقول هذا ما يأمرنا به القرآن؟ يقول لك نعم، القرآن أمرك وسمح لك بأن تدخل البيت من الباب. قل وهل هذا يحتاج إلى سماح من الله سبحانه وتعالى؟ فالباب مجعول للدخول منه. وهل القرآن سيخصص آيات لأن يسمح للإنسان أن يدخل إلى البيت من الباب؟ ويجي أحد الجاهلين يقول القرآن يعني في بساطته والعياذ بالله وصل إلى درجات بسيطة وبسيطة جدا، هذا القرآن يأمرنا أو يبيح لنا الدخول إلى البيوت من الأبواب. تقول له يا جاهل تعلم وافهم واسأل واقرأ ثم بعد ذلك حاول أن تتكلم، لأن هذه الآية أيضا مرتبطة بسبب النزول، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا عندما يعودون من حج أو عمرة، كانوا عندما يذهبون إلى الحج والعمرة يخرجون من باب البيت، وعندما يعودون من حج أو من عمرة يستنكفون ويستقذرون أن يدخلوا من الباب الذي خرجوا منه، باعتبار أنهم خرجوا نجسين وتطهروا في البيت الحرام، فلما كانوا طاهرين لا يدخلون من ذلك الباب الذي كانت فيه نجاسة معنوية. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدخلون بيوتهم من ظهورها. يأتي الواحد منهم إلى بيته يترك الباب الأمامي ويذهب خلف البيت ويتسلق الجدار ويدخل إلى البيت من خلفه. بل قالوا أن البعض منهم كان يتخذ لنفسه ثقبا في الجدار الخلفي، باعتبار أنه كان يكثر من العمرة ويكثر من الحج، كل مرة يتسلق كل مرة يتسلق، المسألة متعبة، فيأخذ ثقب، نقول وإحنا يعمل باب من الخلف ويدخل منه عندما يعود من الحج أو من العمرة. فنزلت هذه الآية لتبين أن هذا ليس من البر وليس من التقوى. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس هذا هو التقوى، ولكن البر من اتقى، من اتبع حدود الله، من التزم شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها، دخولكم إلى بيوتكم من أبوابها لا حرج فيه، رغم ما كنتم تتخيلونه وتتصورونه من أنها كانت مستقذرة ولا يجوز الدخول منها. إذن معرفة سبب النزول شرط أساسي وضروري في فهم معنى الآية. تكلموا أيضا عن المكي وعن المدني، لأن للمكي خصوصيات وللآيات المكية لها معاني عامة تريد تركيزها باعتبارها نزلت في ظروف معينة ومخصصة، والقرآن المدني له خصوصياته اللفظية وحتى في اختيار الألفاظ، تجد ألفاظ معينة مخصصة ذات صبغة معينة أو ذات صيغة معينة، حتى في الوزن، حتى في اختيار الحروف، تابعة للآيات المكية والآيات المدنية، فيها نسق آخر من الآيات من ناحية الألفاظ ومن ناحية المعاني. والذي يريد أن يفسر القرآن والذي ينصب نفسه لتفسير القرآن لا بد أن يفرق بين الأمرين. كذلك علم الناسخ والمنسوخ، حتى لا يفسر كلام الله أو لا يثبت حكما وقع نسخه بالقرآن الكريم، لأن في القرآن آيات وقع نسخها بالقرآن الكريم، سواء كان نسخا لللفظ أو نسخا للمعنى أو نسخا لللفظ والمعنى جميعا. كل هذا كان في إطار رواية التابعين للتفسير، وكان دائما مرتبطا أو متعلقا بالتلقين، لأنهم إلى ذلك الوقت لم تدون العلوم ولم تكتب إلا ما كان البعض يكتبه في وريقات خاصة به على الوسائل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. حتى جاء القرن الثاني للهجرة وبدأت فيه مرحلة التدوين، مرحلة تدوين الأحاديث. بطبيعة الحال القرآن الكريم مدون ومكتوب، وقد فرغ من تدوينه في الرسم العثماني أو في عهد عثمان رضي الله عنه. الأحاديث النبوية الشريفة لم تكن مجموعة، لم تكن مضمومة إلى بعضها، كانت تتناقل شفويا، وربما يكون عند البعض بعض الكتابات. ففي القرن الثاني قرر العلماء في ذلك الوقت أن يجمعوا هذه الأحاديث النبوية الشريفة ويدونوها محاولة للحفاظ عليها من الاندثار ومن الاختلاط بما ليس منها، خاصة عندما دخل الكثيرون من غير العرب في الإسلام وبدأ يكثر عددهم وبدأ يظهر الضعف في التمكن من اللغة والتمكن من العلوم الشرعية، فوقعت الخشية والخوف من أن يضيع الحديث النبوي الشريف أو يدخل فيه ما ليس منه. فكان العلماء يجمعون ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي يرويها كانت في المجالات المختلفة، في المجالات الحياتية المختلفة، في البيع وفي الشراء وفي الزواج وفي الطلاق وفي الحج وفي الوضوء وفي الصلاة، وكانت كذلك في تفسير القرآن الكريم. كانت الآيات أو كانت الأحاديث التي تفسر القرآن الكريم مجموعة ضمن ما جمعه العلماء ودونوه في من الأحاديث النبوية الشريفة. وكان ما يدونونه في التفسير إما مرويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما مرويا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإما مرويا عن التابعين الذين كانوا آخر عهد وصل إليه التفسير. يعني في عصر التدوين لما دونت العلوم ودونت الأحاديث، تدوين الأحاديث كان يجمع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين. واشتهر بعض العلماء في ذلك الوقت من الذين دونوا هذه الأحاديث، مثل زيد ابن هارون السلمي، يعني اشتهر أو من أشهر من دونوا في القرن الثاني للهجرة، من دونوا الحديث وكان التفسير جزءا من أجزاء الحديث، زيد ابن هارون السلمي وشعبة ابن الحجاج ووكيع ابن الجراح وغيرهم. عندما تعودون إلى المراجع ستجدون أسماء أخرى، سفيان بن عيينة، عبد الرزاق بن همام وغيرهم. وهؤلاء كانوا من علماء الحديث، وهم الأصول في كتابة وفي رواية الأحاديث. ومثل ما قلنا ونؤكد على أن القرآن الكريم كان يعتبر بابا من الأبواب التي تروى فيها الأحاديث النبوية الشريفة. جاء بعد ذلك أقوام الذين أخرجوا الأحاديث المتعلقة بالتفسير في مصنف مستقل، باعتبار أن الحديث في البداية كان جزء، تفسير القرآن في البداية كان جزءا من أجزاء الحديث، أو كان كان تفسير القرآن سواء عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين كان مبثوثا بين الأحاديث التي تروى والتي دونت. جاء أقوام فيما بعد فخصصوا حيزا مستقلا للأحاديث الخاصة بتفسير القرآن الكريم. بوّبوا الأحاديث تبويبا وجعلوا من جملة أبوابه بابا لتفسير القرآن الكريم. بعدهم بعد تلك المرحلة جاء من العلماء من ركز على هذه الأحاديث المروية وصنف فيها تفسيرا للقرآن الكريم. إذن لنفهم المسألة جيدا، في بداية الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويفسر، الصحابة فيما بعد يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيدون من عند أنفسهم ما فهموه ليبينوا للتابعين، فيما بعد التابعون يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون عن الصحابة رضوان الله عليهم ويزيدون من عندهم ما فتح الله تعالى به عليهم، ثم جاء من بعدهم وجمع ودون الأحاديث النبوية الشريفة، وعندما نقول الأحاديث النبوية فيها أقوال الصحابة وفيها أقوال التابعين، ثم جاء من بعدهم فخصص أبوابا مخصصة للتفسير القرآن الكريم، ثم المرحلة الأخيرة جاء فيها من استخرج هذه الأحاديث أو هذه المرويات في التفسير وصنف بها تفسيرا خاصا للقرآن الكريم، فصنف مصنفا مستقلا ليس فيه رواية الحديث تفسير أو مصنف مثل تفسير القرآن الكريم. أشهر اشتهر من هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري المتوفي سنة 310 للهجرة، ابن جرير الطبري توفي 310 للهجرة، وتقول بعض الدراسات الأخرى أن أول من ألف في التفسير ليس ابن جرير الطبري وإنما قبله كان مقاتل ابن سليمان متوفي في حوالي 150 للهجرة، لكن هذا تفسير مقاتل ابن سليمان لم يصل إلينا ومجرد بعض الروايات التي تشير إليه فقط. قالوا أن أشهر تفسير وصل إلينا تفسير ابن جرير الطبري لأنه عثر عليه في السنوات الأخيرة تقريبا في 10 أو 15 سنة الأخيرة أو أكثر، يمكن في 20 سنة الأخيرة، وكان مفقودا، كان يتحدث عنه حتى وجده بعضهم عند في مكتبة من مكتبات في نجد عند أمير من الأمراء فوقع طبعه، وكانت الطبعة الأولى في نجد في السعودية، لكن بينت بعض البحوث الأخرى أن تفسيرا آخر موجود ووقع تحقيقه، لا أدري هل طبع أم لم يطبع إلى حد الآن، وهو تفسير يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام وهو من إفريقية يعني تونسي، هذا يقولون أنه قبل الطبري، أثبتوا أنه قبل الطبري، والتفسير وقع تحقيقه الأستاذة هند شلبي، أستاذة زيتونية قديمة لا يعرفها المحدثون يعرفها القدامى فقط، كانت تدرس في جامعة الزيتونة وأحيلت على التقاعد وكان لها مواقف مشرفة من ناحية التزامها بالحجاب، يقال أنها أول من أدخل الحجاب إلى تونس، يقال هذا ليس ثابت، لكنها كانت درست في مصر تقريبا ويعني كانت ملتزمة التزاما شرعيا بدينها، وفي سنة 75 تقريبا كان عام المرأة، كل عام يعطيها اسم معين وكذا، كان اسمه عام المرأة ولا عام حرية المرأة ولا كذا، والرئيس بورقيبة في ذلك الوقت كان في المناسبات هذه يأتون بشخص يقدم محاضرة، يقدم مناسبة تتعلق بالمناسبة العالمية التي هم فيها. قالوا يوم المرأة شكون باش نجيبوا؟ نجيبوا امرأة تقدم موضوع. فجاءوا بها هي، قدمت درسا ملتزمة بحجابها، يقول حتى بعد أراد أن يصافحها ويقبلها مثل ما يفعل مع الكثيرين. الله أعلم ما هي النية في ذلك، لكن النية الأساسية هي تحطيم المبادئ الدينية، فامتنعت من ذلك. امتنعت من الغد مباشرة. الصحافة، يقول الصحافة الصفراء، ما عادش علاش بالنصر، يعني فيها كلمة السم ربما صفراء. من الغد الصحافة، لو تذكرون الكبار منكم يذكرون، الصحافة بدأت تكتب عن صوت الظلاميين وصوت الرجعيين وبروز الظلامية وبروز الرجعية وانتشار الجهل ومش عارف كذا، وقاموا بحملة شعواء على مظاهر الإسلام وعلى مظاهر التدين. لماذا؟ لأنها لم ترد أن تصافحه، أو ربما صافحته ولم ترد أن تواصل إلى المرحلة الثانية، مرحلة التقبيل. المهم نذكرها بخير ونسأل الله لها الشفاء والحياة الهنية إن شاء الله. أي مازالت حية حد لا بأس عليها إن شاء الله، لكن كبيرة في العمر. لا أدري، حتى ربما طبع يعني لم يوزع توزيع كامل، لكن حققته هي، قامت بتحقيقه وفي طور الطباع. المهم في القرن الثاني، هو في القرن الثاني بالضبط، ليس عندي تاريخ الوفاة، لكن في القرن الثاني. المهم أن آخر تفسير وصل إلينا هو تفسير ابن جرير الطبري، ويقول بعض المدققين أن أقدم تفسير موجود هو تفسير يحيى ابن سلام. لا لا، بعده تفسير مقاتل لن يصلنا منه شيء، 150 للهجرة، الآخر تقريبا في السنة الثانية للهجرة، في القرن الثاني. وموازاة مع انتشار هذا التفسير، تفسير القرآن الكريم الذي هو يتتبع الآيات آية آيات وسورة سورة، كان بدأ يظهر التفسير الموضوعي المتعلق بموضوعات متعددة ومختلفة من القرآن الكريم. التفسير الأول يسمى التفسير الترتيبي، لأن المفسر يتناول القرآن بداية من سورة الفاتحة من الآية الأولى، ويسترسل للآية تلو الآية حتى يصل إلى سورة الناس إلى آخر آية، يسمى التفسير الترتيبي. بالموازاة كان يوجد تأليف في الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم، فيتناول المفسر موضوع من الموضوعات في أي مجال من المجالات، ويبحث عن أقوال القرآن وتفسير أو أقوال القرآن وما يمكن أن يستنبط منه متعلقا بذلك الموضوع الذي تحدث فيه. يعني يتحدث مثلا في أسباب النزول فيذكر ما ورد في القرآن الكريم من أسباب النزول، يتحدث عن الناسخ والمنسوخ فيجمع ويورد ما جاء في القرآن الكريم من الناسخ والمنسوخ، يتحدث عن القراءات القرآنية المختلفة فيجمع ما جاء في القرآن الكريم من القراءات، يتحدث عن مشكل القرآن يعني الآيات التي فيها نوع من الإشكال في القرآن فيجمعها ويبينها ويوضحها، فكان هذا يسمى التفسير الموضوعي. وقد بدأ يبرز علماء في هذه المجالات أو في هذا المجال، مجال التفسير الموضوعي. اشتهر مثلا علي ابن المديني الذي هو شيخ البخاري، اشتهر بتأليفه في أسباب النزول. طبعا هذا كله في يعني القرن الثاني فما بعد. كذلك ألف أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام ألف في الناسخ والمنسوخ، يعني ألف مصنفا في موضوع الناسخ والمنسوخ، وألف مؤلفا في القراءات، ألف كذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيدة أو معمر، معمر بن المثنى ألف في مجاز القرآن، يعني جمع المسائل التي أوردها القرآن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وفي القرآن حقيقة ومجاز لكن بضوابط معينة وبقيود معينة، فليس كل شخص يأخذ الآية ويسمح لنفسه بأن يقول أنها فيها مجاز ويفسرها ويؤولها على ما يراه وما يظنه. توجد آية فيها مجاز ولكنها يرجع فيها إلى أقوال المفسرين وأقوال العلماء، رغم أن هنالك من الباحثين ومن العلماء من ينكرون أصلا وجود المجاز في القرآن مهما كان. يقولك لا، يستحيل أن توجد آية فيها مجاز. تقول الآية الفلانية معناها كذا وكذا، يقولك لا، تفهم على حقيقتها. يعني مثلا قوله تعالى في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها. الآية تقول واسأل القرية، واسأل القرية. التفسير اللفظي، التفسير الظاهري، أنك تسأل القرية. وما معنى القرية؟ القرية يعني البيوت، يعني المساكن، يعني الحيطان، يعني الجدران. فالتفسير الظاهر اسأل حيطان القرية فتخبرك، واسأل العير التي أقبلنا فيها. العير يعني الجمال والنوق، يعني اسأل الجمال التي أقبلنا فيها. يقول أغلب المفسرين هذه الآية مجاز وتفهم. نعم، أي هذا هو المجاز. المجاز هو عدم إرادة الظاهر من القول. ظاهر القول واسأل القرية، يعني واسأل جدران القرية، لكن المفهوم والمعنى المقصود ليس هو الظاهر، وإنما هو معنى آخر خفي. كيف نقدره؟ نقدره بزيادة لفظ، بفهم كلمة بمعنى آخر، بطرق مختلفة. هذا يأتينا في درس كامل، لكن جئت بالمثال فقط. فيكون معنى الآية ليس واسأل القرية واسأل جدران القرية، وإنما واسأل سكان القرية، واسأل أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها. ليس المقصود واسأل العير في حد ذاتها، وإنما واسأل ركاب العير الذين جاءوا فوق العير. العلماء الآخرون الذين قالوا لا يوجد مجاز في القرآن، يقولك لا، حقيقة واسأل العير، واسأل القرية، يعني اسأل حتى الجدران ليبين أن الخبر من استفاضته ومن انتشاره، فإن الجدران سمعته، ولو كانت تنطق لنطقت بذلك الخبر. واسأل العير التي أقبلنا فيها، يعني لمعرفة الكل بذلك الخبر وبتلك الحادثة، حتى أن العير لو تتكلم لكلمتك بذلك الأمر. المهم، هذا رأي من الآراء، لكن الرأي الراجح أن في القرآن حقيقة ومجازا، ويفسر في إطاره وفي مجاله. قلنا ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ألف ابن المديني قلنا في أسباب، ابن قتيبة ألف ابن قتيبة في مشكل القرآن، ألف ابن قتيبة في مشكل القرآن، ألف أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في علوم القرآن عموما، أبو بكر محمد ابن القاسم الأنباري ألف في علوم القرآن، ألف أبو بكر السجستاني في غريب القرآن. طبعا هؤلاء كانوا أوائل من ألفوا في المتعلقة بعلوم القرآن والتي هي موضوعات لعلوم القرآن، ثم بعد ذلك تتابع التأليف وتلاحق فيما بعد. طبعا هذا كان في القرن الثاني والقرن الثالث حتى نصل إلى القرن الرابع. فنجد أبو بكر الباقلاني يؤلف في إعجاز القرآن أبو بكر الباقلاني، ألف في إعجاز القرآن، وألف ابن سعيد الحوفي في إعراب القرآن. ابن سعيد الحوفي ألف في إعراب القرآن، وألف الماوردي في أمثال القرآن. طبعا إذا بقيت أملي عليكم سيأخذ منا وقتا طويلا هذا. أنتم في الأصل الكتاب سيكون بين أيديكم، أغلب المعلومات تكون موجودة فيه مع بعض الزيادات فقط، فأقرأها تباعا فقط لربح الوقت. الماوردي ألف في أمثال القرآن، العز بن عبد السلام ألف في مجاز القرآن، علم الدين السخاوي ألف في علم القراءات، ابن القيم ألف في أقسام القرآن. قلنا إذن هذه المؤلفات يتناول فيها المؤلف نوع واحد من أنواع علوم القرآن ومبحث خاص من المباحث المتصلة به، ثم في مرحلة أخرى جاء من العلماء من جمع هذه المباحث المختلفة في مصنف مستقل. هؤلاء كانوا يتناول الواحد منهم مسألة واحدة في كتابه، مثل ما رينا في ناسخ القرآن ومنسوخه، في أسباب النزول، في مشكل القرآن، في غريب القرآن. بعد ذلك جاء من العلماء من لخصوا هذه المعلومات وهذه المباحث وجمعوها مع بعضها في كتاب واحد وفي مصنف واحد، بحيث أنك عندما تأخذ الكتاب بين يديك تمر بكل هذه المباحث مبحثا مبحثا، تلقى فيها مبحث عن نزول القرآن، مبحث عن الناسخ والمنسوخ، مبحث عن مشكل القرآن، مبحث عن غريب القرآن، مبحث عن إعراب القرآن، مجاز القرآن، تجدها كلها في مصنف مستقل. وأول من روي عنه ذلك واشتهر بذلك محمد عبد العظيم الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن. مناهل العرفان في علوم القرآن، لكن قبله المعلومة هذه يعني ليس هو أول من صنف في هذه المسألة، ممكن تشطبوها وتصحوها. أول من صنف في ذلك هو علي بن إبراهيم الحوفي، أول من صنف كتابا مستقلا في علوم القرآن علي بن إبراهيم الحوفي في كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن. إنك تكتبوه عن عبد العظيم الزرقاني تشطبوها، ورد خطأ ذلك. أول من صنف في هذا قلنا علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي في كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، توفي 330 الهجرة. ثم بعده ابن الجوزي صنف كتاب فنون الأفنان، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. ثم بدر الدين الزركشي توفي 794 للهجرة، ألف كتاب البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن، أي نفس الاسم، نفس الاسم. ثم بعد ذلك جلال الدين البلقيني ألف كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. ثم بعده وهو أهم وأشهر كتاب من كتب علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، لجلال الدين السيوطي، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. كتاب الإتقان في علوم القرآن. وللإشارة أن كتاب الإتقان سأذكر لكم فيما بعد إن شاء الله بعد المراجع المهمة، كتاب الإتقان وكتاب البرهان للزركشي يعتبران في وقتنا الحاضر لا غنى عنهما للباحث وللدارس ولطالب العلم في مجال علوم القرآن. أي بحث في علوم القرآن لا بد أن يعود الباحث فيه إما للإتقان أو للبرهان أو للاثنين جميعا. وفي العصر الحديث ألفت مؤلفات كثيرة وعديدة جدا، في العصر الحديث طبعا السيوطي توفي 911 للهجرة، ننتقل إلى العصر الحديث يعني السنوات الأخيرة أو القرون الأخيرة، ألفت كثير من الكتب في مادة علوم القرآن أو في مواضيع مخصصة من مواضيع علوم القرآن. نذكر على سبيل الذكر فقط مصطفى صادق الرافعي في كتاب إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي كتاب إعجاز القرآن، طبعا الكتب القديمة مكتوبة بالأسلوب القديم وبالطريقة القديمة، وهذه مكتوبة بالأسلوب العصري بالطريقة الحديثة. سيد قطب كتب التصوير الفني في القرآن، مصطفى صادق الرافعي كتاب إعجاز القرآن، سيد قطب كتب التصوير الفني في القرآن، وكتب مشاهد القيامة في القرآن، محمد مصطفى المراغي كتب في ترجمة القرآن كتاب عنوانه ترجمة القرآن، يعني حكم ترجمة القرآن وما يتعلق بهذه المسألة. مصطفى صادق، محمد مصطفى المراغي، بعده محمد عبد الله دراز، محمد عبد الله دراز كتب كتاب النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم. وهذه المسائل التي بحث فيها سواء المحدثون أو القدامى هي مباحث خاصة في حد ذاتها لعلوم القرآن، لكن لما وقعت العناية بها أصبحت هي في حد ذاتها علما من العلوم. فنتحدث عن علم إعجاز القرآن، عن علم ترجمة القرآن، عن علم مجاز القرآن، عن علم القراءات، رغم أنها في أصلها مباحث مكونة لمسائل علوم القرآن. يبقى إذن أن أهم ثلاثة كتب في العصر الحديث مثل ما أشرنا من قبل في الكتب القديمة، البرهان في علوم القرآن الزركشي والإتقان في علوم القرآن السيوطي. في العصر الحديث أهم الكتب في العصر الحديث مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني اللي تحدثنا عليه قبل وقلت لكم أشطب المعلومة لأنها هذا مجالها، ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح، وكتاب النبأ العظيم لعبد الله دراز، وينضاف إليها الكتاب المقرر عندنا مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. أنا أردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الكتاب الذي سندرسه وبدأنا في دراسته، لكن قبل ذلك أملي عليكم بعض الأسماء للمراجع في علوم القرآن، قد تجدون البعض منها قد لا تجدون الأخرى، يعني الذي يريد أن يبحث في مسألة من المسائل فعليه بهذه العناوين وبغيرها. مراجع مهمة في مادة علوم القرآن. سأحاول أن أسرع قليلا. أولا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ثانيا البرهان في علوم القرآن للزركشي. البرهان في علوم القرآن للزركشي. ثالثا مناهل العرفان، مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني. رابعا مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح. خامسا مباحث في علوم القرآن مناع القطان. سادسا التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن محمد علي الصابوني، الصابوني صاحب التفسير للمختصر لك. سابعا دراسات في علوم القرآن، دراسات في علوم القرآن المؤلف أمير عبد العزيز، أمير عبد العزيز. ثامنا علوم القرآن عدنان زرزور، عدنان زرزور. تاسعا علوم القرآن، بارك الله فيك، علوم القرآن عبد المنعم نمر، عبد المنعم نمر. عاشرا منهج الفرقان في علوم القرآن، منهج الفرقان في علوم القرآن المؤلف محمد علي سلامة. مازلتوا قادرين تزيدوا ما هم تعبتوش. الحادي عشر أبحاث في مائدة القرآن أو على مائدة القرآن، أبحاث على مائدة القرآن أحمد محمد جمال. الثاني عشر التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن المؤلف طاهر جزائري، طاهر جزائري. الثالث عشر من علوم القرآن، اسم الكتاب من علوم القرآن المؤلف فؤاد علي رضا، فؤاد علي رضا. الرابع عشر دراسات في القرآن، دراسات في القرآن أحمد خليل. خامس عشر النبأ العظيم ذكرناه في الدرس لمحمد عبد الله دراز، النبأ العظيم محمد عبد الله دراز. السادس عشر يعني من السادس عشر فيما بعد ربما نجملهم مع بعضها، مقدمات التفسير. يعني عندما تعود إلى كتب التفسير أغلبها المفسر قبل أن يبدأ في تفسير القرآن الكريم يخصص جملة من المباحث أو فصلا معينا للحديث عن مسائل متعلقة بعلوم القرآن. مثلا مقدمات تفسير القرطبي، تجد في مقدمات تفسير القرطبي مسائل في علوم القرآن. مقدمات تفسير الطبري، يعني كتاب تفسير الطبري في البداية تجد جملة من المباحث المتعلقة بعلوم القرآن. مقدمات التحرير والتنوير، عنده مجموعة مقدمات تقريبا 10 مقدمات كل واحدة يتناول فيها مسألة من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. إذن هذه أهم المراجع، ليس كل المراجع، التي يجمع فيها أصحابها مسائل متعددة ومتنوعة متعلقة بعلوم القرآن. إضافة إلى ذلك تجد كثيرا من الكتب التي تتحدث عن موضوع مستقل من مواضيع علوم القرآن. تجد من بحث بحثا خاصا في أسباب النزول، بحثا خاصا في الناسخ والمنسوخ، بحثا خاصا في القراءات. ولذلك إذا كنت في مجال البحث عن مسألة معينة فلا بد أن تعود إلى مثل هذه الكتب التي تجمع المعلومات المتناثرة، وتعود إلى الكتب التي تخصصت في البحث في ذلك الموضوع الذي أنت بصدد البحث عنه. هذا ما يتعلق بتطور علوم القرآن، مشينا فيها من النشأة حتى وصولها إلى المصنفات الحديثة، خذينا فكرة ولو كانت فكرة سريعة عن هذا التطور حتى نستطيع فيما بعد أن ندخل ونخوض في المسائل المتعلقة بهذا المبحث، مبحث علوم القرآن. المرجع الذي قرر عليكم كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، قلنا أثناء الدرس أنه يجمع كثير من المسائل، أسرد عليكم ما فيه من المباحث. المبحث الأول التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره، المبحث الثاني القرآن وما تعلق بالقرآن، تسميته، الفرق بينه وبين الحديث النبوي، الفرق بينه وبين الحديث القدسي. المبحث الثالث عن الوحي، ما معنى الوحي، ما هي كيفية الوحي، ما هي الشبه التي يعني تثار حول موضوع الوحي، ما هي يعني الاتهامات أو الأقاويل والأراجيف الذي يذكرها البعض قديما وحديثا عما يتعلق بالبحث عن الوحي. المبحث الموالي المكي والمدني، ما معنى المكي، ما معنى المدني، ما هي الضوابط، ما هي القواعد التي يمكن أن نفرق بينهما، ما هي الفوائد في معرفة المكي ومعرفة المدني، ما هي المميزات التي يتميز كل منهما بها، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، أسباب النزول، ما معنى أسباب النزول، كيف نصل إلى معرفة أسباب النزول، من عند من نقبل الأقوال في بيان أنها أسباب النزول وغير أسباب النزول، إذا وردت روايات مختلفة في سبب نزول آية واحدة كيف يكون العمل، هذا نبحثه في مجالها إن شاء الله. نزول القرآن، نزوله جملة، نزوله منجما، الحكمة من ذلك، الفائدة في التاريخ من ذلك، والفائدة في الواقع من ذلك، ما يتعلق بجمع القرآن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد أبي بكر إلى عهد عثمان، ما هي الشبه التي أثيرت في هذا المجال. تعرفون حتى البعض الآن يتكلمون على أنهم اكتشفوا قرآنا لم يعرفه العرب ولم يعرفه المسلمون منذ 15 قرنا، قالوا اكتشفناه أخيرا فقط، حدثنا على هذا في الحصة الماضية، ويريدون أن يذهبوا من وراء ذلك إلى نبذ وإلى تحطيم الأحكام التشريعية التي استخرجت من القرآن الذي اتفقت وأجمعت الأمة على قبوله. نزول القرآن على 7 أحرف، ما معنى 7 أحرف، ما مفهوم هذه الأحرف، ما الفرق بينها وبين القراءات، نقول قراءات 7 ونقول أحرف 7، مسائل كثيرة نخوض فيها في وقتها. بعد ذلك القراء والقراءات، اختلاف القراءات وأنواع القراءات وفوائد الاختلاف وكيفية إثبات القراءات، القواعد التي يحتاج إليها المفسر، ما هي القواعد العلمية التي يحتاجها المفسر ليمكن أن يفسر القرآن، الفرق بين المحكم والمتشابه، مبحث كامل، الفرق بين العام والخاص، مبحث طويل أيضا، الناسخ والمنسوخ، كيفية ما معنى النسخ، كيفية معرفة النسخ، ضرورة وجود النسخ، الفائدة من وجود النسخ، أنواع النسخ في القرآن، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، إعجاز القرآن، أمثال القرآن، هذه كلها عناوين، أقسام القرآن، جدل القرآن، قصص القرآن، ترجمة القرآن، التفسير والتأويل وما يتعلق به من معنى التفسير وشروط المفسر ونشأة التفسير وتطوره، نمشي معها مرحلة مرحلة حتى نصل إلى مرحلة التدوين في التفسير، وأشهر الكتب التي وردت في ذلك والتي عرفت بالتفسير، لو بقي وقت نأخذ ترجمة لبعض مشاهير المفسرين. لا تتوقعوا أن نأخذ كل هذا لأنه مسائل طويلة وتتطلب وقت لا بأس به، فلابد أن تتوكلوا على الله وتعتمدوا على جهدكم الخاص في البحث في هذه المراجع وهذه المصنفات، وتيقن أن ما تصل إليه أكثر بكثير مما تسمعه من الأستاذ. يعني خذينا حصتين فيما يتعلق بنشأة علوم القرآن، عندما ستعود إلى المراجع والمصنفات والكتب ستجد كلاما كثيرا لم تسمعه. لماذا لم يقله الأستاذ؟ لأن الوقت ضيق والوقت محدود والمجال تأخذه كثير من المشاغل الأخرى. نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ما تكونش متكررة كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم. بالنسبة لتعريف الصحابي، هل يشترط أن أنه كان عايش يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فقط أنه رآه ولو ساعة في حياته ثم أسلم ومات على الإسلام؟ خلاف بين العلماء، نحن لسنا موضوعنا يعني تحديد. بعض العلماء يقولون أنه يكفي أنه رآه وحضر معه مرة ثم يسمى صحابي، وبعضهم يقول يشترط أن يكون قد عايشه وعاش معه لفترة لا بأس بها. مضبوط في مظانه، المثل هذه مضبوطة في مظانه. جزاكم الله خيرا كذا وكذا، ما حقيقة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهل من أمثلة؟ بارك الله فيكم، درس كامل هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. باختصار، يرد اللفظ في القرآن عاما ويرد اللفظ خاصا. من جملة المباحث اللي قلناها ما معنى العموم، ما هي صيغ العموم؟ يعني بلغة مبسطة، حكم من الأحكام ولا معنى من المعاني ينطبق على أعداد كثيرة وعلى أنواع كثيرة، ليس مخصصا بجهة معينة أو بشخص معين. لفظ الآية يفيد ذلك التعميم، لكن عندما نعود إلى سبب النزول نجد أن تلك الآية نزلت في حادثة معينة مع شخص معين، فهل نقول أن هذه الآية لا تفسر إلا في ذلك الظرف فقط، من صارت له تلك الحادثة فقط، أو من كان يعيش في ذلك الوقت فقط، أو نأخذ الحكم ويطبق على كل الناس في ذلك الوقت وفي غيره؟ هل العبرة في الآية بخصوص السبب فلا تفهم، لا يفهم الحكم إلا في ذلك السبب، أو الأصل أن الآية يفهم المعنى على العموم فينطبق على ذلك السبب لأنه كان سبب ورود الآية، ثم ينطبق على الأجزاء أو الحالات الأخرى المتعددة؟ أغلب العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ورأي من آراء العلماء على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. علاش زلنا ديما نقتنعوا أن التنوع والاختلاف في ديننا أمر طبيعي، لأنه ناتج عن مباحث علمية تقود أصحابها إلى اتجاهات معينة وإلى مواقف معينة، قد تكون غير متوافقة في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعتبر خروجا من الدين أو ابتعادا عن الدين، فكلها اجتهادات لأنها مضبوطة بالضوابط الشرعية فتقبل في الإطار. فما رأي يتفق عليه أغلب العلماء نقدمه على غيره، لكن هذا لا يمنع من وجود الرأي الآخر. نرى أحيانا بعض الكتب للتفسير اسمها تفسير مجاهد أو تفسير ابن عباس، أفلا تعتبر هذه أقدم من الجميع؟ هذه بعض التجار يستعملون نوع من الأساليب الذكية شيئا ما في أن يسموا التفسير تفسير مجاهد أو تفسير ابن عباس. هو لم يكتبه ابن عباس، لم يكتبه مجاهد، ولكن يأتي المؤلف إلى جمع الأقوال التي رويت عن ابن عباس في مسائل التفسير فيجمعها مع بعضها ويسميها تفسير ابن عباس. بطبيعة الحال يزيدها في البداية دراسة عن حياة ابن عباس ودراسة عن التفسير، فيصبح كتابا ضخما، تراه كتاب ضخم وكبير، لكنه فيه بعض المسائل فقط التي هي مروية عن ابن عباس أو مروية عن مجاهد، وإلا فإن ابن عباس لم يؤلف مصنفا في التفسير، وكذلك مجاهد وغيرهما. وعليكم السلام ورحمة الله. هل إذا اكتسب أحد أهل العلم علوم الآلة هل يجوز له أن يستخرج معاني جديدة للقرآن؟ ماذا كانت إذا كانت الإجابة بنعم فهل هناك حدودا لهذه المعاني؟ علوم الآلة ربما يقصد العلوم الحديثة، علم التقنيات الحديثة للكمبيوتر ولا الحسابيات ولا غير ذلك. أي العلوم المكملة، لكن تركيزه على كلمة علوم الآلة فهمت منها. المهم أنها العلوم التي ليست علوم شرعية، وأنا ربما أشرت من قبل أنه من الشروط التي يشترطها العلماء في المفسر زيادة على العلم باللغة، يشترطون العلم بالواقع، أن يكون عارفا بالواقع الذي يعيش فيه هو ويعيش فيه الناس، حتى لا يفتي الناس بما ليس في واقعهم وبما لا يتماشى مع الواقع الذي يعيشون فيه. فلابد أن يكون عارف بالعلوم الفيزيائية أين وصلت، بعلم الحساب أين وصل، بعلم الفلك أين وصل، لأن هذه العلوم والمسائل الثابتة اليقينية يستفيد بها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام. بالنسبة يا شيخ للمسائل الواضحة، هل من الأنسب أن تدلنا أو إشارة بسيطة لنربح الوقت في المسائل الأخرى؟ المشكلة بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ للمسائل الواضحة، هل من الأنسب أن تدلنا أو إشارة بسيطة؟ لم أفهم السؤال. سؤال: هل لعبد الله بن عمر حظ في تفسير القرآن؟ الصحابة كلهم كانت لهم أقوال وكانت لهم مرويات، لكن الذين ذكرناهم كانوا اشتهروا أكثر من غيرهم بتفسير القرآن الكريم، يعني ذكرناهم على سبيل الشهرة فقط. هل يوجد علم في القرآن اسمه التفسير الإشاري؟ هذا سيأتينا عندما نتحدث عن مدارس التفسير. مدرسة من مدارس التفسير تسمى التفسير الإشاري، ينطلق أصحابها من بعض الإشارات، يقولون أنها إشارات لمعاني خفية لا يدركها الناس ولا يدركها العلماء ولا يدركها إلا بعض من اختصهم الله تعالى بتلك المعلومات، فتصبح مسائل ذاتية وموهبة لدنية مثل ما يقولون، ويطلقون في ذلك لأنفسهم العنان، ويتكلمون في بطرق قد تخالف مبادئ الدين في بعض الأحيان، وعندما يسألون عن ذلك يقول هذا ما استشفته وما فهمته وما وهبه الله تعالى لي من كذا وكذا، ويسمح لنفسه بأن يمشي مجالا واسعا في هذا الطريق. تفسير الإشاري: ما مشكل القرآن وما غريبه وما أقسامه؟ ولو تعريف بسيط. يعني الغريب القرآن، الألفاظ التي تبدو غريبة في القرآن الكريم، ما هو توضيحها وما هو تفسيرها؟ عندنا مبحث كامل. مشكل القرآن نفس الشيء، مش ممكن تحدث عليها بالتفصيل الآن. هل هذه هي المدارس التي ظهرت في زمن التابعين فقط أم هناك مدارس أخرى كالمدرسة الكوفية؟ على حسب علمي ما ذكرته فقط. هل من الأدب أن يتكلم طالب العلم مع الشيخ في نفس الوقت بدون إذن منه، كأن يقول الشيخ كلمة ويتم الطالب الكلمة الثانية؟ في إطار اللياقة وفي إطار الأداب، ما في الدين معناش ناس لا يتكلم معهم، لا، اللهم لا، إذا كان نبي ولا رسول ولا إنسان في مرتبة لا بأس بها من العلم. أما فيما بيننا نتصور أن الكلفة، فهل هذا أمر مستقذر لا يليق بطالب العلم فيجب التحذير منه، أم هو أمر سائغ لا إشكال فيه؟ في إطار الأداب واللياقة نتصور ما فيش إشكال. بعض المصادر والمراجع معروفة لدينا ونعرف أماكن وجودها، وبعضه لا نعرفه، فأين نجده وكيف نصل إليه؟ بالبحث في المكتبات. هناك شبهات كثيرة حول جمع القرآن، لمزيد التوضيح مش ناخذوه في البحث من العلماء، من الناسخ والمنسوخ، باعتبار أن الجمع بين الآيات هو الأصل. ما رأيكم؟ يعني كل سؤال بشي يطلب من الحديث في المبحث كامل. احنا قلنا باش ناخذ موضوع عن جمع القرآن، موضوع عن الناسخ والمنسوخ، المفروض أن الأسئلة تكون في مسائل توضيحية فيما قلناه فقط. الصحابة يتناولونه لفظا ومعنى، أو يتناقلونه لفظا ومعنى، مش يتناقلونه. المهم أن القرآن كان ينقل بين الصحابة باللفظ وبالمعنى، يعني حتى تفسير الآية ومعنى الآية ينقله الصحابي الذي لا يفهم تفسير تلك الآية، يسهل الصحابي الآخر وهو ينقله إلى من بعده، فهم ينقلون اللفظ وينقلون المعنى. مزيد التفسير في الناسخ والمنسوخ إن شاء الله في الدرس. قلتم أن التفسير اختصاص، والحق أننا غير مؤهلين لذلك، ولكن هل يجوز لنا تبليغ العامة تفسير لآيات كما هي عن كتب من كتب أهل الاختصاص في ذلك، يعني مجرد ناقلين؟ هذا واجب، مش معناه إذا قلنا أن التفسير للاختصاص وأن العلوم الشرعية يجب فيها المختصون، يعني نخرج من هنا يسألك واحد على مسألة فقهية يقول لا يا أخوي أنا مش من الاختصاص، يسألك واحد عن مسألة في حديث تقول له حتى نشوف الأستاذ المتخصص في ذلك المجال. لا، لا يجوز الاجتهاد في هذه المسائل، لا يجوز إعطاء الرأي في هذه المسائل إلا لأهل الاختصاص. لكن أن تنقل أنت آية حدث عني ولا حرج، رب حامل علم إلى من هو أفقه منه، يعني أنت لابد أن تحمل العلم، أن توصل هذه المعلومات سواء كان قرآنا لفظا أو معنا أو تفسيرا أو حديثا أو فقها، فهذا واجبك، وإلا كيف ستبلغ دينك وكيف ستبلغ شرعك للآخرين، كيف ستدعو الناس؟ إذا المسألة ليست في مسألة التبليغ، لكن في مسألة الاعتداد بالرأي والشعور بأنه مجتهد في ذلك المجال وأنه يزيد على ما قاله العلماء في ذلك المجال. بارح يسأل فيه واحد في درس من الدروس، راجل كبير هو، يعني قعدت نوسع في ذلك معه شوية، قال لي آيات في القرآن نشوف فيها تفسير معين، والتفسير هذا كان نلقاه يطابق الواقع. ثلاثة رابعهم كلبهم أو قعد 23 سنة وبش يكمل 24 معناه هذا يسمى جاهل أقل ما يقال. أنا والراجل مسكين تكلم جده، قال لي نقرأ الآية هذه ونحس اللي هي قاعدة تفسر لي في الواقع اللي أنا عايش. معنى هذا اللي نخاف منه، أن يوصل الإنسان يقرأ آية وكل ما يتبادر لذهنه يسمح لنفسه بأن يتكلم فيه. هل النسخ الإلكتروني، النسخ الإلكتروني لهذه المراجع من نسخ موثوقة، وهل هناك ترابط موثوق يحتم على كل موثوق يحتوي على كل هذه المراجع؟ والله البحث في الوسائل الإلكترونية هو يدلك على أن النسخ الموجودة إذا كانت مصورة عن نسخة أصلية، وعادة يضعون ذلك، إذا كانت مكتوبة بالوورد عادة الإنسان ما يتثبت فيها لأنه تقع بعض الأخطاء في النقل، لكن إذا كانت مصورة PDF ويكون تكون النسخة معروفة ومشهورة نصور ما فيش إشكال، كأنك اقتنيت الكتاب بين يديك. إذا كان هذا السؤال، السلام عليكم السلام، هل يعني كتاب الإتقان السيوطي من الكتاب، هل يغني كتاب الإتقان السيوطي من الكتاب الذي بين أيدينا؟ كتاب الإتقان السيوطي كتاب قديم، كتب بالأسلوب القديم وبالطريقة القديمة، ويجمع فيه كثير من المعلومات التي تكون هامشية في بعض الأحيان. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب حديث بأسلوب عصري، كل مبحث وحده وكل عنصر وحده، وفيه تلخيص لما في الإتقان ولما في غير الإتقان. الاعتماد على هذا المرجع باعتباره مقرر علينا من الإدارة شيء أساسي، لكن مع عدم التغافل وعدم يعني عدم إغفال كتاب الإتقان. جزاكم الله وأنت يا شيخنا بورك فيك، ما هي أهم التفسير المعاصرة التي تنصحنا بقراءتها؟ تحدثنا الجواب هذا الحصة الماضية، يعني التفسير مختلفة ومتنوعة، طالب العلم لا يكتفي بواحد منها على حسب المستوى. إذا كان مبتدئ يبتدئ بتفسير الصابوني، تفسير ابن كثير، بعد مدة يأخذ مش عارف أنا تفسير البحر المحيط، تفسير أبو حيان، تفسير كثيرة وعديدة. بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يبحث في مجال معين من التفسير لا يستغني عن أي تفسير من التفسير. لا تفرق من الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي، نفس الشيء سيأتينا. قلت لكم الموضوع الذي يتناول موضوع معين ويبحثه في القرآن، يعني يقول لك سأبحث في موضوع العبادة في القرآن، موضوع الصلاة في القرآن، موضوع الجهاد في القرآن، تناول الموضوع ونظر إلى الآيات المتعلقة به وجمعها كلها، فيسمى جاء بتفسير القرآن في ذلك الموضوع، تفسير موضوعي. والتفسير الترتيبي يبدأ بالترتيب، تفسير الفاتحة، تفسير البقرة، تفسير آل عمران، النساء، ويواصل. وعليكم السلام. ما معنى غريب القرآن؟ قلناه كتاب التحرير ابن عاشور، هل هو من المراجع؟ ما ذكرناه من المراجع، قلت ولا؟ اي مقدمة. احنا نتحدث في مجال علوم القرآن، انا المراجع التي اعطيتها لكم مش مراجع في التفسير، مراجع في علوم القرآن. قلت لكم بعض التفسير يكتب اصحابها في مقدماتها كلاما في علوم القرآن، ما تحدثناش على التفسير الى حد الان. افردت او لم تفرد هي موجودة. المهم، هل من كتاب تنصحنا به لبيان اسباب نزول القرآن؟ اسباب نزول الواحد تقريبا هو المشهور. عليكم السلام، بارك الله فيكم. هل أن تفسير الآيات من دون النظر في أسباب النزول مباح أم لا؟ قلت لكم لا يمكن تفسير الآيات التي فيها أسباب نزول، لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة أسبابها. لكن ليس كل القرآن، ليس كل الآيات فيها أسباب النزول. أغلب القرآن نزل ابتداء، أغلب القرآن، أكثر القرآن نزل بدون أن يكون مرتبطا بسبب النزول. الآيات التي هي مرتبطة بسبب النزول لا بد أن يفهم السبب ويعرف ليفهم المعنى الذي تدل عليه تلك الآية. ما هي أفضل كتب التفسير مرتبة ترتيبا تفاضليا؟ ديما نحب اللقمة السهلة. بالنسبة لطالب العلم لا يكتفي بكتاب، لا يكتفي بتفسير معين، الكلام قلناه قبل قليل. هل تفسير ابن كثير منصوح به؟ من المراجع الأساسية، لا يمكن أن تستغني عن تفسير ابن كثير فيما يريده من أحاديث، رغم أنه فيه أحاديث تكلموا فيها، لكن مع ذلك فيه الكثير من الخير. هل يوجد كتاب فيه الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب نزولها؟ لا أذكر. هذه شبهة من الشبهات، ولا خبث من أنواع الخبث الذي يقول به طائفة من الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن القرآن الكريم، فيقولون أن الأصل أننا نتبع القرآن ونقرأ القرآن وفق ما نزل، يعني احتراما للقرآن واحتراما لنزول القرآن. الأصل في الترتيب هو الترتيب الذي جاء به القرآن، فلماذا نقرأ الفاتحة ونقرأ البقرة؟ في الأصل نقرأ الآية الأولى من الفلق، ونقرأ المدثر، ونقرأ المزمل، وهذا هو الترتيب الذي يقولون أنه الأصل في القرآن الكريم. طبعا كلام حق أريد به باطل، لأنهم يريدون من وراء ذلك إلى تحطيم قدسية القرآن المتواتر الذي وصل إلينا، وإلا فمن الذي رتبه؟ لم يرتبه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أي أحد، وإنما الترتيب كان من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنزل الآيات، يقول ضعوها بين كذا وكذا، فيحدد الآيات السابقة لها والآيات اللاحقة، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. هل يمكننا الاستعانة بكتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية كإحدى المراجع الأساسية لتزويد الملكة العلمية لطالب العلم؟ أنا قلت لكم إشارة إلى بعض المراجع هذه، وكل ما تعثر عليه من كتاب في علوم القرآن تستفيد به في ذلك المجال. أصول التفسير يتحدث عن تفسير القرآن فقط، يعني أصول التفسير، ليس كتابا يجمع علوم القرآن، وما ذكرناه هو ما يجمع فيه مسائل مختلفة من علوم القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. Thank you.